وأجرني مريا دارا طويلة. قال سلام عليك مني أي لا أصيبك بمكروه، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، من حفيا أي بارا، فيجيب دعائي وقد وفى بوعده المذكور في الشعراء. واغفر لأبي، وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكره في براءه، وأعتزلكم وما تدعون تعبدون من دون الله وأدعو أعبد ربي عسى أن ألا أكون بدعاء ربي بعبادته شقيا كما شقيتم بعبادة الأصنام. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن ذهب إلى الأرض المقدسة، وهبنا له ابنين يأنس بهما إسحاق ويعقوب، وكلا منهما جعلنا نبيا. ووهبنا لهم الثلاث. بالنسبة لما وفى به إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما ذكر في سورة الشعراء حيث قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا بالنسبة ل ما قاله إبراهيم عليه السلام ووفى مع أبيه قبل نزول أو قبل أن يعرف أنه لا يجوز له أن يستغفر لأبيه لأنه مات على الشرك والكفر، ونزل ذلك في سورة التوبة مبينا أيضا هذا، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله ماذا فعل؟ تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. نعم، فهذا لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وتبرأ من فعله لأنه علم أنه مصر على الشرك وعبادة غير الله والكفر وعدم الإيمان، فلذلك تبرأ منه. ولما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قال الله عز وجل له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا أمر مفروغ منه، لا يجوز الاستغفار للمشرك ولا يجوز الترحم عليه لأنه هو الذي أبعد نفسه عن رحمة الله وأبعد نفسه عن أنوار الهداية والإيمان، فاستحق الطرد والبعد من الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله تعالى خيرا وأحسن الله إليكم. وأبنا لهم للثلاثة من رحمتنا المال والولد، وجعلنا لهم لسان صدق عريا رفيعا هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا بكسر اللام وفتحها من أخلص في عبادته وخلصه الله من الدنس وكان رسولا نبيا. وناديناه بقولي يا موسى إني أنا الله من جانب الطور اسم الجبل الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. وقربناه مناجيا بأن أسمعه الله تعالى كلامه. ووهبنا له من نعمتنا أخاه هارون بدل أو عطف بيان نبيا حال هي المقصودة بالهبة. أيضا برضو كلام ووهبنا له من رحمتنا، الله عز وجل